بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في الغسل وموجبه ستة: الجنابة بفتح الجيم والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة. الفصل الثاني من فصول الطهارة، كتاب الطهارة، الغسل. للغسل كما ذكرنا سابقا بناء على كونه على كون هذه الموجبات أسباب، الجنابة سبب للغسل، الحيض سبب للغسل، فالأمور التي توجب على المكلف أن يغتسل هذه المذكورات الست، ومن هذه المذكورات الجنابة. الجنابة سواء كان الجنابة من خلال النوم، أو كانت الجنابة يعني حدث الجنابة تارة يحصل بالنوم وتارة يحصل بالمواقعة أو المضاجعة كما سيأتي، فالجنابة سبب من أسباب الغسل، موجبة للغسل. إيه نفس الكلام، لأنه أنا قلت كما ذكرنا سابقا فمعناه يرد عليه كما يرد على الوضوء، هل هو سبب أو هو موجب. نعم، على كل الأحوال، فالجنابة، الجنابة بفتح الجيم يعني من ناحية اللغة الجنابة، مو الجنابة بالكسر ولا الجنابة، وإنما الجنابة فتح الجيم. لا الجنابة، الجنابة قمرية، نعم مو شمسية، الجنابة، نعم الجنابة حتى بينا، نعم الجنابة بفتح الجيم. والحيض، الحيض بجميع أقسامه يعني سواء كان حيضة كبرى أو متوسطة أو صغرى، والاستحاضة، لكن الاستحاضة لها شروط، هناك استحاضة كبرى وهناك استحاضة وسطى متوسطة وهناك استحاضة صغرى، ولذلك يقول في الجملة، ويقول في الجملة لأنه في بعض الأقسام لا يجب الغسل فيما إذا كانت الاستحاضة صغرى، في بعض الموارد سوف يأتي إن شاء الله البحث مما يجعلكم تفرون منه. نعم، والاستحاضة مع غمس القطنة، بمعنى أن السائل إذا غمس واستوعب القطنة، فتعرف القطنة ما في داعي إلى التفصيل، إن اللبيب من الإشارة يفهم الكرسف، يعبر عنها بالكرسف الذي تبعه المرأة للإحتراز عن الأقدار أو عن القدر أو عن هذه السوائل تخرج منها. إذا غمست القطنة سواء سال لكن بدون سيلان، يعني سواء سال منها وخرج من القطنة، تعدى القطنة إلى الملابس أو لم يسد، المهم هو أن يستوعب القطنة، تغمس القطنة. إذا أخذت قطنة ووضعتها في الماء، تارة يسيل منها الماء حينما ترفعها، يسيل منها الماء وتارة لا يسيل، لكن على كل التقدير تسمى القطنة منغمسة، فيستوعبها السائل مع غمس القطنة، سواء سال عنها الدمدم الاستحاضة أو لم يسل، أم لا يعني لم يسل، لأنه موجب، لأن هذا انغماس القطنة بالدم بالسائل موجب حينئذ، حين انغماس القطنة في الجملة، لأنه في بعض الموارد يجب الغسل، في في بعض المواقف خاصة إذا كانت الحيضة صغرى، استحاضة عفوا الاستحاضة صغرى. ونفاسه، النفاس هو مأخوذ من تنفس الولد أو من تنفس الرحم، تنفس الرحم اللي هو خروج الولد، تقلصات حين المخاض تقلصات تحدث، هذا يسمى نفاس. أو النفاس هو خروج الولد من خروج الجنين من رحم المرأة، النفاس. وسوف يأتي مسألة الحد، يعني قليله كم أكثره كم، سوف يأتي. نعم نعم، هم الآن ليس بصدد التقسيم هو، ولذلك قال في الجملة، لأنه في بعض الموارد يوجب الغسل وفي بعض الموارد خاصة في الصغرى لا يوجب الغسل، سوف يأتي إن شاء الله. هو ليس في صدد التقسيم الآن، في صدد البيان الموجب للغسل. نعم، والنفاس ومس الميت النجس آدميا، هكذا يعني يكون الترتيب، يعني ليس مس ميتة غير الآدمي، المقصود من الميت النجس، مو هذا الميت نجاسته مستندة إلى الموت، مو أن بدنه متنجس، لا، النجاسة المستندة إلى الموت، فيما إذا برد، هناك بعض الفقهاء إذا برد بدن الميت، إذا برد بدن الميت ووضع الإنسان يده على جسم الميت أي مكان فإنه يوجب الغسل، غسل مس الميت يسمى غسل مس الميت، الميت الآدمي. لكن هناك بحث في مسألة خروج الشهيد، بدن الشهيد، الشهيد أيضا يصدق عليه أنه ميت وأنه آدم، هل يجب الغسل بمس الشهيد أو لا يجب الغسل بمس الشهيد؟ يعني بعبارة أخرى، هل يتنجس بدن الشهيد بالموت أو لا يتنجس بدن الشهيد بالموت؟ إذا قلنا أنه لا يتنجس بالموت يفتقر إلى الدليل، فما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هناك من يدعي عدم ثبوت الدليل بالنسبة إلى الشهيد، صحيح ورد فيه بعض الأخبار إلا أن هذه الأخبار غير مسموعة. نعم، ربما يتمسك به فيما ورد في باب الشهيد بكون الشهيد حكمه حكم المغسل، يعني حكم الميت المغسل هكذا، يعني ربما يتمسك بمثل هذا، إلا أنه لا يتنجس الذي يمس بدن الشهيد لم ترد فيه أخبار. مين؟ أنا أتكلم الآن مو عن كم الشهيد الثاني، يقول فخرج الشهيد، له خرج الشهيد هكذا، لكن أنا أقول هناك بعض من يقول هكذا. كلام الشهيد الأول ومس الميت ما أظهر شيء. نعم. الشهيد الثاني قال فخرج. فخرج الشهيد. ما خالد فإنما علق الكلام ولا تحسبن الذين صح صح صح صح صح، أنا أقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يشعرون يرزقون عفوا يشعرون، أخذتها من الاستشعار يعني يرزقون، لكن اسمح في سبيل الله ميتا، لكن أنا التفت إلى الكلام مرة أنزهه بأنه غير ميت، غير ميت مو بالواقع غير ميت، وأنه جرى عليه الموت، فرقت منزلة الحي، هذا حكم، هذا صحيح، لكن أنا في صدد بيان حكم آخر وهو مسألة وجوب الغسل وعدم الغسل في المس، نحن نتكلم في المس لا نتكلم على أنه حي يرزق عند الله سواء كان بالذكر أو كان أنه في روضة من رياض الجنة وما شابه ذلك. احنا ليس بهذا الصدد، هذا لا إشكال فيه، وإنما بصدد بيان هل يجب الغسل على من مس الشهيد أو لا يجب الغسل على من مس الشهيد. قلت بالنسبة إلى الأخبار، هذه الأخبار يدعي البعض بأنها، شفت إذا كان قلت ادعى البعض بأنها غير مسموعة، لكن ربما يتمسك بما ورد في بعض الأخبار بأن الشهيد حكمه حكم المغسل، يعني حتى وإن لم يغسل حكمه حكم المغسل. ها، ولهذا يقولون أننا إذا أردنا أن نرفع اليد عن مثل هذا الظهور أو عن مثل هذا الاستشعار بهذه الأمور، فهذا رفع اليد مشكل، يعني يحتاج إلى دليل قوي، فلا يمكن رفع اليد عن مثل هذا الاستشعار، فإذا حكمه حكم المغسل. نعم. بس هو ميت، هو ميت وجرى عليه الموت، إن لم يمت بالسيف مات بمثله، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد. يرزقون شنو يرزقون يعني؟ يا رزق معنوي. نعم كل رزق. نعم لا يعني احنا خلال الأدلة. نعم هذا اول بسمحوا لي اسمعوا خلينا نكمل. هناك مسألة اخرى، يعني ربما يتمسك ايضا بما ورد من الدليل على المعصوم، يعني يسحبون الدليل ما ورد في دليل المعصوم على الشهيد، يمكن ان ينسحب ما ورد، لكن هذا ايضا لا يوجد دليل يسحب الشهيد إلى المعصوم، لأن الفقهاء قيدوا الغسل بوجوب الغسل في مس الميت بما إذا كان قبل تطهيره، قبل تطهير الميت قبل الغسل يجب، إذا مس الميت يجب الغسل. هذا بالنسبة إلى الشهيد قبل برده، وإن كان لا يوجب الغسل إذا كان شهيدا في ساحة المعركة وبين يدي الله وبين يدي رسوله لأجل رفع راية الإسلام، صحيح لا يجري عليه أحكام الغسل، لكن من باب ثاني، يعني هذا حتى يأتي ربه متشحطا بدمه يوم القيامة ليكون من الخصوم لأعدائهم، يشهد عليهم، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يكون هذا دليل على أنه طاهر، لا يكون هذا دليل على أنه طاهر. فإذا إذا تنجس الميت بموته، تنجس الميت بموته عام شامل لغير المعصومين، عام شامل لغير المعصومين سواء كان شهيدا أو لم يكن شهيدا. أما المعصومون فإن المعصومين قد أذهب الله عنهم الردة وطهرهم تطهيرا. طيب، لكن ربما يشكل على هذا الكلام، هناك إشكال، ربما يشكل على هذا الكلام أنه ليس هناك ملازمة بين طهارة بدن الميت وعدم وجوب الغسل، لا ملازمة بين طهارة بدن الميت، يعني إذا قلنا بأن بدن الميت طاهر لا يلزم منه أو لا نستكشف أن هنا ملازمة بين طهارة هذا البدن وبين وجوب الغسل، إذ ربما يكون البدن بدن الميت طاهرا ومع ذلك يجب الغسل، ومع ذلك يجب الوصول. وهذا ما تدل عليه رواية، الرواية هي مكاتبة، رواية الحسن ابن عبيد، الحسن ابن عبيد، الحسن ابن عبيد، الحسين أو الحسن عندي، الحسن ابن عبيد قال كتبت إلى الصادق عليه السلام، كتبت إلى الصادق عليه السلام، هل اغتسل، هنا سؤال، هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل أو غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته؟ هذا السؤال. علي هو الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجابه من؟ الإمام الصادق. فأجابه النبي طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام، بمعنى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اغتسل بعد أن غسل رسول الله وجرت به السنة، من باب إجراء السنة، من باب إجراء السنة. ولهذا يقولون طهارة بدن الميت لا يستلزم منها عدم وجوب الغسل، يكون بدن الميت طاهر طاهرا، لكن لا يستفاد من لا ملازمة بينها وبين عدم وجوب الغسل، فيجب الغسل حتى تجري به السنة. على كل الأحوال هذا كلام إنما ذكرناه يعني من باب الاستفادة. نعم. ومس الميت موجبه أيضا، موجب الغسل، مس الميت النجس في حال كونه آدميا، النجس في حال كونه آدميا، حال كون الميت آدميا، فخرج الشهيد، خرج الشهيد والمعصوم، خرج الشهيد والمعصوم، خرج بمعنى خرج عن هذا البند وهذا التعريف، ومن تم غسله الصحيح، من تم أي خرج الشهيد عن النجس الآدمي عن لا، ومس الميت النجس، النجس الشهيد خارج، خارج لا، الشهيد خارج عن هذا، مس الميت النجس، يعني هذا يقول أن الشهيد ليس نجسا ولا يوجد مسه الغسل، خرج. لكن نحن قلنا بأنه لا ملازمة، ربما يكون البدن طاهر ولكن يوجب الغسل كما استشهدنا من خلال هذه الرواية، لأن المقصود برواية، لأن المقصود برواية حسب ما هو الظاهر بيان عدم كون الاغتسال من مس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مسه الإمام علي عليه السلام لأجل الاستقبال، لا، ليس هذا المقصود به، بل لمتابعة السنة، لأجل متابعة السنة، قال وجرت به السنة، فإذا لأجل متابعة السنة لا لأجل الاستقدار، فيمكن الإجابة عما ذكر أولا بهذا الكلام. والمعصوم ومن تم غسله، تم غسله يعني من؟ هناك بعض من يجب عليهم الحد أو القصاص، الحد لو أقيم الحد على شخص أو ثبت الحد على شخص، قتل شخصا بغير ذنب، قتل نفسا بغير ذنب، وأقيم عليه، يراد أن يقام عليه الحد، وليه طلب إقامة الحد، هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاغتسال قبل إقامة الحد، يجب عليه على المحدود، على من حكم عليه بالموت يجب عليه الاغتسال ولبس الكفن ثم يقام عليه الحد، قبل أن يقام عليه الحد فيغتسل. فلو أقيم عليه الحد طبعا يموت هنا، إذا مات ومسسته هل يعد نجسا ويوجب الغسل؟ طبعا لا، لا يكون نجسا. ولهذا يقول ومن تم غسله الصحيح، الغسل الصحيح، لأنه تارة يأتي عندنا غسل الميت، غسل الميت هو عبارة عن ثلاث غسلات، مو هيك؟ بل لا، أول مرة بالكافور بالسدر والكافور ثم بالماء القراح، فلو لم يوجد سدر أو كافور ولا يوجد ما يقوم مقامهما، أو غسله غسلة بالكافور ولم يكن عنده سدر، هنا ماذا يغسله؟ يتمم بالماء الخالص بالماء القراح، هذا هنا الآن تم الغسل. فتارة الغسل يكون بهذه الثلاثة، وتارة يكون بالماء القراح لأنه يشترط فيها هذا. ينزل منزلة الشهيد، ولا الأحكام أحكام الشهيد أحكام خاصة، أحكام الشهيد الشهيد لا يغسل، أحكام الشهيد الشهيد لا يكفن، أحكام الشهيد يبقى على حاله على دمائه، هذا معناه أنه شو هذا يكفن ويغسل. فينزل من مات غريبا مات شهيدا، من مات غريقا مات شهيدا، من مات أثناء الولادة، من مات دفاعا عن وطنه، من مات دفاعا عن عرضه. لا هذا هو أنا قلت للمحاججة وللخصومة على هيئتي، يعني شلون هذا يعني ماشي خلاص، ولا سوف يأتي أنه إذا كان هناك حديد يشال، إذا كان سوف يأتي في أحكام الشهيد يعني. نعم. ثم ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت، وإن كان الغسل متقدما على الموت كمن كالمحدود. نعم. كمن قدمه قدمه الحاكم، يعني كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له، بالسبب الذي اغتسل له ما لأجل مثلا أنه كان قتلا أو قتل شخصا فيغتسل لأجل القتل، لأجل إقامة الحد عليه، لأجل الاقتصاص منه، الاقتصاد منه. نعم. كمن قدمه الحاكم ليقتل فقتل هذا الإنسان بالسبب الذي اغتسل له، هذا مسه بعد ذلك لا يوجب الغسل لأنه قد اغتسل أولا، فمسه لا يوجب الغسل. وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، بمعنى مس ما عدا المنصوص على نجاسته، النجس العين ذاتا ما عداها، أما بقية الحيوانات يعني ما عدا الكلب والخنزير فإن ميتته وغير ميتته أيضا نجسة. يحتاج طهارة، احنا ما لنا علاقة بها، هو الميتات الحيوانية، الميتات الحيوانية هذه لا توجب الغسل كلها، لكن نجس العين، نجس العين بدك تغسل يديك يعني، حتى نجس العين مو يجب تروح تطهر يعني. لا، من الميتات الحيوانية فإنها وإن كانت نجسة، شايف صحيح هذه النجسة، إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات هي أصح القولين، معناه أن هناك قولا آخر في هذه المسألة وهو وجوب الغسل في نجس العين، إذا مس يجب عليه الغسل. وقيل يجب غسل ما مسها، بمعنى إذا وضعت يدك يجب غسل وجوبها مو استحباب، يجب غسل يدك مثلا، أداء بقدمك يجب غسل القدم، بأي المماس الأشياء الذي مس سواء كان باليد بظاهر اليد بباطن اليد، المكان الذي مسست به هذه الميتة يجب عليك أن تطهر ذاك. نعم. وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة، لأنه مرة يكون بدن ميتة أو جسم ميتة رطبا ومرة يكون جافا. نعم. هذا وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة، المعنى حتى وإن كان مع حتى وإن كان جافا. وقيل ما قرأت وقيل مشعرا بالتمريض، قيل يعني فضعيف ضعيف. نعم. والموت المعهود شرعا، الموت الآن ما هو الموت؟ الموت المعهود شرعا وهو موت المعروف، والموت المعهود شرعا ما هو الموت؟ وهو موت المسلم ومن بحكمه مثل الطفل ومثل المجنون إذا كان أحد أبويهما مسلما، ومن بحكمه غير الشهيد. أخرجه الشهيد. وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنذار. سبب الجنابة ما هو؟ سبب الجنابة ما هو؟ أحدهما الإنذار للمني سواء كان يقبة أو نوما بأي سبب كان. في حال الآن أنت يقبة يعني بدون النوم مقابل النوم، في حال اليقبة، في حال عدم النوم يقبة ونوما. والثاني الموجب الثاني غيبوبة الحشفة، غيبوبة الحشفة وما في حكمها، ما في حكم الحشفة يعني لو كان مقطوعة الحشفة وأدخل قسما، مقطوع الأجب بالمقطوع شوي من عنده، مقطوع الحشفة أدخل قسما هذا نعم. وما في حكمها كقدرها، قدر الحشفة من مقطوعها، من مقطوع الحشفة قبلا أو دبرا، سواء كان قبلا أو كان دبرا. طبعا عند أهل العامة دبرا لا يوجب الغسل، يعني نحن بمجرد الإدخال، بمجرد الغيبوبة حتى وإن لم ينزل يوجب الغسل عندنا. عندهم نعم بسمعنا. أما أنا قلت عند أهل العامة بعدين سنعرج إلى أخواننا، وبعدين هنا بالنسبة إلى الشهيد يقول حيوان أيضا، الحيوان لا مشكلة هنا. قبلا أو دبرا، عند أهل العامة دبرا لا يوجب الغسل لحد الآن، لا يوجب الغسل من آدم وغيره، سواء كان الموطوء أو الواطئ آدميا أو كان غير آدمي. لكن ما أدري الإدخال في البهيمة هل يوجب الغسل أو لا. المقال وغيره معناه بهائم، معناه حيوانات، الإدخال بدون الإنزال ما هذا كان غيبوبة الحشفة من آدم وغيره، من آدمي وغيره. طبعا هذا الذي يستدل على بأدلة وطي الغلام يمكن أن يتمسك بهذا يعني نعم. لكن على كل ربما هذا القول ضعيف. نعم. من آدم وغيره حيا، سواء كان حيا أو كان ميتا. لكن نحن نقول هل يوصف الجنابة للميت مثل الحي؟ وصف الجنابة هل يمكن أن يقع وصفا للميت؟ هو الحي صح يوصف الحي بأنه مذنب، أما الميت هل يوصف بالجنابة؟ يعني الذي مثلا يطأ الميت أو الميتة الآدمية أو الآدمي الميت، هذا إذا وطأها هو أو إذا أدخل فيها هو يصدق عليه أنه مجنب، أما بالنسبة إلى الميت هل يصدق عليه أنه مجنب؟ إذا صدق عليه وصف الجنابة، اسمح لي هو هذا يعني هاي البحوث تنبعكم، إذا صدق عليه أن وصف الجنابة معناه نرتب عليه جميع ما للحي من أحكام. طيب هو كان غاسل مغسلي مثل ما حدثت هذه الحادثة، شخص جاء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله طهرني، هاي أنا ذكرت هذه القضية وقال أنا كذا ممن أطهرك، هل زنيت؟ قال لا، هل كذا هل كذا، إلى أن قال أنا مثلا كنت أنبش القبور وكانت هناك فتاة ونعم. فمعنى هل يجب على الميت أو على ولي الميت أن يغسله من الجنابة؟ وهل يترتب عليه الأحكام؟ من الأحكام يحرم مس القرآن ببدنه مثلا، المجنب مس كتابة القرآن الكريم مثلا، يحرم إدخاله في المسجد مثل ما يحرم على الحي المجنب، اللبس والمكوث كما سيأتي كلها هذه يحرم عليه. فهل هكذا؟ لا، هناك خلاف في هذه المسألة. أولا قول بأن السبب عام، سببية الجماع للجنابة سواء كان بالإدخال أو عدم الإدخال، وسواء كان حيا أو ميتا، المهم أنه تحصل الجنابة بالسبب، والسبب عام فمعناه يترتب عليه نفسه. ومن ناحية ثانية أن الأدلة قاصرة عن شمولها للميت، بمعنى قاصرة عن ثبوت مال الحي من أحكام في حق الميت، لأن الجنابة تصدق في حق من شأنه أن يتصف بهذا، من شأن الشخص الذي يجب عليه الغسل حتى لو كان معلقا على البلوغ أو على القدرة، أما بالنسبة للميت لا. غسل الميت أو غسل الجنابة نفس الأحكام، لأنه في حال حياته مو في حال موته. لا،